هذا السائل يقول: هل رأى آدم ربه وكذا إبليس؟ الصحيح أن الله تبارك وتعالى يعني له حجاب، وهذا الحجاب هو النور. وياك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية أخرى قال: نور أنا أراه. فالله تبارك وتعالى جعل له هذا الحجاب وهو النور، وقال سبحانه وتعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره، بصره سبحانه وتعالى. فالقصد أنه صحيح أنه لا يرى أحد من ربه تبارك إلا يوم القيامة، ذلك لأن الأبصار لا تستطيع. الله تبارك أعطانا قوة على قدرنا لا تحتمل. وإذاك لما موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤيا، ماذا قال الله له؟ قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. صوروا أنتم جبل جلمود صخر، لما كشف الله الحجاب بينه وبين الجبل، الجبل اندك، فكيف الآدمي الذي من لحم ودم؟ ما يحتمل. فالقصد أن الله تبارك لما لا يرى رحمة سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتحمل هذه الرؤية، لأنه يقول: حجاب النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره كما أحرقت الجبل. لكن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه يوم القيامة إذا أدخلنا وإياكم الجنة يمن علينا بقوة، يعطينا من القوة التي من خلالها نتمكن من تحمل رؤيته والتمتع برؤيته سبحانه وتعالى. فالصحيح لا إبليس ولا آدم ولا غيرهما.